والصواب أن هذا ليس توسلا بالمخلوق، وإنما هو توسل بدعاء المخلوق. فهم قوله نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كانوا إذا اجتبوا طلبوا منه الدعاء فدعا لهم فسقاهم الله. ولما مات صلى الله عليه وسلم وتعذر أن يطلب منه الدعاء وهو ميت، عدلوا إلى عمه العباس لأنه حي وهو قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد نتوسل إليك بنبينا أو بعم نبينا، أي بدعائه. هذا واضح، هذا واضح. وكذلك حديث الأعرابي الذي توسل إلى الله جل وعلا بنبيه أن يرد بصره عليه فرد الله عليه بصره، ليس هذا توسل إلى الله بذات النبي، وإنما هو بدعاء النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فرد الله عليه بصره. وهذا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي طلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقبل الله دعاءه وشفع فيه نبيه فرد الله عليه بصره. وهذا الشفاعة إنما هي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا شيء جائز وسائغ أن يطلب من النبي أو من غيره من الأحياء الحاضرين أن يدعو الله له أن يقضي حاجته، هذا شيء لا غبار عليه. وكذلك حديث أسألك بحق السائلين عليك، هذا أولا ذكر الشيخ عنه عن سنده أنه فيه مقال كما في التوسل والوسيلة، فيه مقال لأنه من حديث الجعفي وهو ضعيف، جابر الجعفي وهو ضعيف أو متشيع، فهو ضعيف من ناحية السند، وأما من ناحية المعنى فيفسر بأن المراد أسألك بحق السائلين عليك، أن الله جل وعلا وعد السائلين أن يستجاب لهم، أن يستجيب لهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعدهم أن يستجيب لهم، هذا هو حقهم عليه بوعده الصادق سبحانه، وهو الذي أوجب على نفسه ذلك. فهم لم يسأل بحق المخلوق، وإنما سأل بشيء أوجبه الله على نفسه وهو إجابة السائلين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجابة عليه سبحانه والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول، وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء حق العباد على الله ليس من باب الفرض والإلزام لله عز وجل، فإن الله لا يفرض عليه أحد، وإنما هو شيء أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهو حق أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه غيره. حق العباد على الله لا يعذب، وهو حق تكرم به سبحانه على عباده ولم يوجبه عليه أحد. نعم. قال: وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالقه كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل بذلك. نعم، فالله جل وعلا لا يجب عليه أحد شيئا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه بوعده الصادق، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك. فقوله أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين عليك هي إجابتهم وإجابة سؤالهم ودعائهم، وهذا صفة من صفات الله عز وجل، فإنه قريب مجيب، أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. نعم. وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته، وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيستجيب دعاءهم، ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا، بما جعله الله سببا ولم يجعله عليه أحد. نعم. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. نعم. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. نعم. فهذا يرجع كله إلى ما سبق في أن ما وعد الله به السائلين أن يجيبهم إنما هو لطف منه سبحانه وتعالى، وشيء جعله على نفسه بوعده سبحانه وتعالى، لأن المخلوق أوجب عليه شيئا. فقولك بحق السائلين أي الذي أوجبته على نفسك، وهي إجابة السائلين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، كما في حديث نزول الإلهي في آخر في ثلث الليل الآخر، أنه ينزل كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا شيء من عنده سبحانه وتعالى، لا أن أحدا ألزمه أو أوجبه عليه. نعم. وأشار الشيخ هنا إلى أن من أطاع الله وعبده فإنه لا يستحق عليه شيئا كما يستحقه الأجير على من استأجره، كذلك، لأن الله هو الذي وفقه للعبادة وهو الذي وفقه للعمل الصالح، فالفضل منه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ هنا رحمه الله، وهذا ما سندعه لنهاية وقت حلقتنا، قال: فأما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين فهذا ما لا نزاع فيه، ندعه الحلقة القادمة لنهاية وقت هذه الحلقة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.